السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا في المجلس السابق شرعنا في شرح أول حديث من أحاديث باب الأذان، حيث قال فيه الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق الحديث. قال: أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. كنا في المجلس الماضي انتهينا من ذكر نص هذا الحديث، كما ذكرنا ترجمة لصحابي هذا الحديث وهو عبد الله بن زيد، وانتهينا أيضا من تخريجه وشرحه. نواصل في هذا المجلس في ذكر المسائل والفوائد المتعلقة بهذا الحديث. هذا الحديث فيه أولا دليل على مشروعية الأذان. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الأذان للصلوات الخمس. الصلوات الخمس يشرع لها الأذان، والأذان مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع، أي اجتمعت الأدلة الثلاثة على مشروعية الأذان. إذن فالأذان مشروع بدليل الكتاب القرآن والسنة وإجماع العلماء. أما القرآن فمنه قول الله تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وإذا ناديتم إلى الصلاة، إذن فقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة أي بالأذان، إذن فهذه الآية تدل على مشروعية النداء للصلوات الخمس. ومن ذلك أيضا فيما يتعلق بصلاة الجمعة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن فهذه الآية أيضا تدل على مشروعية الأذان لصلاة الجمعة خاصة، والآية السابقة تدل على مشروعية الأذان للصلوات على سبيل العموم. إذن هذه أدلة القرآن. وأما أدلة السنة فهي كثيرة جدا، منها هذه الأحاديث التي نحن بصدد شرحها. فحديث عبد الله بن زيد هذا يدل على مشروعية الأذان للصلوات الخمس. ومن الأدلة أيضا ما سيأتي في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أن بلالا أمر أن يشفع الأذان، يعني أن يؤذن شفعا ويوتر الإقامة. إذا فهو يدل على مشروعية الأذان. وأدلة يعني مشروعية الأذان من السنة كثيرة وكثيرة جدا، سيمر معنا الكثير من النصوص النبوية في ذلك. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية الأذان للصلوات الخمس. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: وأجمعت الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس. وأجمعت الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس. وقال الإمام النووي: والأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع. قال: والأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع. إذن فالعلماء مجمعون على مشروعية الأذان للصلوات الخمس. إذن هذه يعني أول مسألة من مسائل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهي تتعلق بمشروعية الأذان للصلوات الخمس. تأتي بعد ذلك المسألة الثانية: ما حكم الأذان؟ هل الأذان واجب أم أنه سنة؟ ما حكم الأذان؟ أقول: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على عدة أقوال. اختلف أهل العلم في مسألة حكم الأذان على عدة أقوال. فذهب فريق من أهل العلم وهم الظاهرية إلى أن الأذان واجب على كل مصلٍ يصلي، طبعا فرضا يصلي فرضا من الفروض الخمس. فقالوا: الأذان واجب على كل مصلي سواء صلى في جماعة، طبعا وإذا صلى في جماعة فيجب الأذان على الجماعة. طبعا ليس معنى ذلك أن كل واحد من الجماعة سيؤذن، لا، تؤذن ماذا؟ الجماعة. ولكن من صلى بمفرده فإنه يجب عليه أيضا أن يؤذن، وهذا معنى قولهم: الأذان واجب على كل مصلٍ سواء صلى في جماعة أو صلى بمفرده، وسواء صلى في حضر أو صلى في سفر وهكذا. وهذا قول الظاهرية. القول الثاني في المسألة أن الأذان يجب على الجماعة، يجب على الذين يصلون في جماعة. فإذا صلى الناس في جماعة وجب عليهم أن يؤذنوا سواء كانت صلاتهم في حضر أو في سفر، سواء كانت صلاتهم في حضر أو في سفر. وأما المنفرد على هذا القول فلا يجب عليه الأذان، وإنما يجب الأذان على من صلى في جماعة. وهذا قول لبعض أهل العلم كابن المنذر رحمه الله. والقول الثالث في المسألة أن الأذان يجب في الحضر دون السفر، يعني ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الأذان واجب ولكنه إنما يجب في الحضر على الذين يصلون في حالة أو في حال حضر أو في حالة إقامة، وأما الجماعة المسافرة فلا يجب عليهم الأذان. إذن هذا قول آخر في المسألة. القول الرابع أن الأذان يجب على أهل المصر الواحد أن يؤذنوا أذانا واحدا فقط. الأذان يعني يجب على أهل المصر، على أهل البلد، ولا يلزمهم إلا أذان واحد فقط. بمعنى أن المصر والبلد إذا كانت فيه عدة مساجد، ولم يؤذن من تلك المساجد إلا مسجد واحد فقط لكفى ذلك. قالوا الأذان يجب على أهل مصر، على أهل البلد، ويكفي أن يؤذن أذانا واحدا فقط. هذا قول رابع. ومن العلماء من قال بأن الأذان يجب على أهل المساجد الذين يصلون جماعة في المساجد، المسلمون الذين يصلون جماعة في المساجد يجب عليهم أن يؤذنوا. ولذلك لو تعددت المساجد في المصر الواحد وفي البلد الواحد فعلى كل مسجد أن يؤذن، على كل مسجد أن يؤذن. إذن فالأذان واجب على جماعات ماذا؟ المساجد. ولا يكفي أن يؤذن مسجد واحد فقط. وهذا القول قول أيضا لبعض العلماء والأئمة، وقد نص عليه الإمام مالك والإمام أحمد عليهما رحمة الله. ومن العلماء من قال بأن الأذان ليس بواجب أصلا، بل هو من السنن المؤكدة، بل هو من السنن المؤكدة. إذن فالمسألة كما ترون يعني فيها أقوال كثيرة لأهل العلم. إذن نعيد هذه الأقوال يا جماعة باختصار، ونبدأ بآخرها. منهم من قال هو ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة، ومنهم من قال الأذان يجب على جماعات المساجد، كل مسجد يجب عليهم أن يؤذنوا وأن يكون منهم أذان. ومنهم من قال يجب الأذان ولكن يكفي أن يؤذن في البلد أذان واحد ولو تعددت فيه المساجد والجماعات. ومنهم من قال الأذان يجب في الحضر دون السفر، يعني الجماعة التي تكون في الحضر في حال الإقامة يجب عليها أن تؤذن، وأما الجماعة المسافرة فلا يلزمهم أذان. ومنهم من قال بل الأذان يجب على الجماعة مطلقة سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر. ومنهم من قال بل الأذان يجب على كل مصلي، الأذان يجب على كل مصل. إذن هذه هي كما قلت يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وهناك طبعا يعني أقوال أخرى يعني وتفاصيل أخرى في حكم الأذان، يعني لا داعي للخوض فيها. والذي يظهر من النصوص الشرعية أن الأذان واجب، الذي يظهر من النصوص الشرعية أن الأذان واجب وليس بسنة كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، بل الأذان واجب. وقد دل على وجوب الأذان عدة نصوص، عدة نصوص شرعية يدل ظاهرها على أن الأذان واجب يأثم الناس بتركه. ومن أدلة الوجوب أولا ما ثبت في البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما انتظر صلاة الصبح، وهذا الحديث أظن ذكرناه في المجلس الماضي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما انتظر صلاة الصبح، فإن سمع منهم أذانا كف عنه، إذا سمع أولئك أذنوا كف عنهم ولم يقاتلهم، وإن لم يسمع منهم أذانا أغار عليهم، وإن لم يسمع منهم أذانا أغار عليه. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على وجوب الأذان. لماذا؟ لأن الأذان لو كان سنة ومستحبا فقط لما جاز أن نقاتل من يتركه، لأن ترك السنة يعني ليس فيه ارتكاب جرم أو جرم، فلو كان الأذان سنة لجاز تركه ولما جاز أن يعاقب تاركه. إذن فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سماع الأذان هو الحد بين قتال قوم أو الكف عليهم، دل ذلك على أن الأذان من الواجبات الشرعية والدينية. بل هذا الحديث يعني استدل به أهل العلم على أن الأذان من شعائر الدين، على أن الأذان من شعائر الدين وليس بواجب فقط. إذن فهو دليل على وجوب الأذان. أيضا من الأدلة الدالة على وجوب الأذان ما ثبت أيضا في البخاري وغيره من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا حضرت الصلاة أي حضر وقتها، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم أحدكم، هذا فعل مضارع مصدر بماذا؟ بلام الأمر. إذن فهو أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. إذن فدل ذلك على وجوب الأذان. أيضا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم في هذا الباب حديث أنس في الصحيحين أن بلالا أمر أن يشفع الأذان، أن بلالا أمر أن يشفع الأذان. قالوا: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصفة في الأذان فهذا يدل على أن الأصل أيضا مأمور به، يعني إذا كان الصفة مأمور بها في الأذان وهي أن يؤذن المؤذن شفعا، فإذا أمر بها في صفة من الصفات دل ذلك على أن الأصل الذي هو الأذان مأمور به أيضا، وإذا كان مأمورا به دل ذلك على وجوبه. أيضا مما استدل به أو مما استدل به على وجوب الأذان حديث عثمان بن أبي العاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم، أي إمام قومك أنت إمامهم. جاء في حديث عثمان قال عليه الصلاة والسلام: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والشاهد في قوله واتخذ مؤذنا، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عثمان بن أبي العاص أن يتخذ ماذا؟ مؤذنا، والأمر للوجوب. إذن فدل ذلك على وجوب ماذا؟ الأذان. إذا كان اتخاذ المؤذن واجبا فمعنى ذلك أن الأذان واجب أيضا. أيضا من الأدلة الدالة على الوجوب أيضا ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره، ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة، وجاء في رواية أخرى قال: في قرية ولا بدو. ما من ثلاثة في قرية، يعني في مدينة، ولا بدو أي في البادية، ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والشاهد من هذا الحديث أن دفع استحواذ الشيطان على الإنسان هذا واجب، صح ولا لا؟ هل يجوز لك أن تترك الشيطان أن يستحوذ عليك؟ طبعا لا يجوز ذلك، بل يجب عليك شرعا أن تدفع عنك استحواذ الشيطان. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن من أسباب استحواذ الشيطان على الناس هو تركهم للأذان والإقامة. إذن فدل ذلك على وجوب الأذان والإقامة، لأن دفع استحواذ الشيطان على النفس هذا من الواجبات الشرعية. أيضا مما استدل به في هذا الباب، مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على الأذان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الأذان دائما، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة من الصلوات الخمس بغير أذان، بل كان عليه الصلاة والسلام يواظب على الأذان دائما، سواء كان ذلك في السفر أو في الحضر أو في السفر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن ويأمر بالأذان حتى في الصلوات الفوائد، يعني كان حتى إذا فاتته أو فاته وقت الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالأذان. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني واظب على الأذان طيلة حياته، يعني منذ أن شرع الأذان إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو يواظب على الأذان، ولم ينقل عنه أبدا أنه صلى الله عليه وسلم ترك الأذان، فدل ذلك على وجوبه، لأنه لو لم يكن واجبا لتركه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان حتى يبين للناس عدم وجوبه، فلما لم يتركه بل واظب عليه عليه الصلاة والسلام دل ذلك على وجوبه. إذن فالحاصل هذه الأدلة أن الأذان واجب. إذن حاصل هذه الأدلة أن الأذان واجب، ولكن وجوب الأذان هل هو واجب عيني أم كفائي؟ يعني لو وجدت جماعة من الناس هل يجب على كل واحد أن يؤذن؟ فنقول لا، بل هو من الفروض الكفائية. إذن فالأذان فرض كفاية وليس فرض عين، بل هو فرض كفاية. إذن فإذا وجدت جماعة من الناس أرادت أن تصلي فيكفي أن يؤذن منهم شخص واحد. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه الاختيارات الفقهية في باب الأذان والإقامة، قال: والصحيح أنهما، أي الأذان والإقامة، والصحيح أنهما فرض كفاية، والصحيح أنهما فرض كفاية. إذن الأذان صحيح أنه فرض، ولكنه من فروض الكفاية. والدليل على ذلك ما سبق في حديث مالك بن الحويرث قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم. إذن لم يأمر الكل بالأذان، بل أمر الواحد منهم فقط أن يؤذن. إذن فهذا يدل على أن الأذان فرض كفاية وليس بفرض على الأعيان. ثم نقول أيضا: لو أن الشخص صلى بمفرده، لو أن الشخص مثلا يعني كان له عذر في التأخر عن صلاة الجماعة فصلى في بيته لعذر من الأعذار، فصلى وحده، فهل يجب عليه أن يؤذن؟ أم يكفيه أذان المسجد القريب منه ويكفيه أذان البلدة التي هو فيها؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يلزمه أذان، يعني ما دام أنه يصلي بمفرده في بيته وقد أذن في المكان الذي يوجد فيه، فحينئذ لا يؤمر شرعا بأن يؤذن، بل يكفيه يعني أذان يعني المسجد القريب منه، أو يكفيه أذان البلدة. ولذلك يعني هذه المسألة أيضا نص عليها شيخ الإسلام، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات قال: وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة، وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه. إذن فمن صلى وحده في بيته في مكان أذن فيه فهذا لا يلزمه الأذان، لا يلزمه أن يؤذن، لأن الأذان كما قلنا في الدرس السابق يعني شرع لمقاصد، الأذان شرع لمقاصد. ما هي المقاصد يا جماعة؟ ها؟ وهي ثلاثة: إظهارا لشعار الإسلام، وفي هذه الصورة هذا المقصد تحقق بغير أذانه أم لا؟ هذا المقصد تحقق بغير أذان المنفرد هذا أم لا؟ تحقق، يعني إذا أذن في البلد وأذن في المسجد فقد أظهر شعار الدين. المقصد الثاني الإعلان بدخول وقت الصلاة، وهذا الذي يصلي بمفرده هو يعرف الوقت بنفسه وليس به حاجة أن يعلم غيره، لأن هذا الإعلام حصل بأذان المسجد وبأذان أهل البلد. المقصد الثالث الدعاء لصلاة الجماعة، وهذا الشخص الذي يصلي بمفرده لا يدعو غيره ليصلي معه في جماعة، وبالتالي فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذا الذي يصلي بمفرده لا يلزمه أن يؤذن، لا يلزمه أن يؤذن، وإن كان طبعا كما قال شيخ الإسلام يعني أذانه يعني أفضل، يعني لو أنه أذن لكان ذلك أحسن وأفضل، ولكنه لو اكتفى بأذان المسجد وبأذان أهل البلد فلا يلزمه ذلك. أيضا لو أن جماعة في بيت تأخروا عن صلاة الجماعة لعذر من الأعذار، أيضا لو أن جماعة تأخرت عن صلاة الجماعة لعذر من الأعذار أيضا وكانوا في مكان قد أذن فيه، فالأظهر أيضا أنه لا يلزمهم أذان آخر، لا يلزمهم أذان آخر، والدليل على ذلك ما يعني شرحناه سابقا، الدليل على ذلك ما شرحناه سابقا. ومما يمكن أن يستدل به أيضا في هذا الباب حديث الرجل الذي دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، يعني جاء في الحديث أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وانتهت الصلاة فصلى وحده، يعني صلى هذا الرجل وحده بمفرده، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، قام رجل فصلى معه. فالشاهد من هذا الحديث أنه لم يرد في هذا الحديث أن هذا الرجل يعني أعاد ماذا؟ الأذان. لم يرد في الحديث أنه أعاد الأذان، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. إذن فدل ذلك على أن ما ذكرناه في الصور السابقة الأظهر يعني فيها والله تعالى أعلم أنه لا يجب فيها الأذان، لا يجب فيها الأذان والله تعالى أعلم. ولهذا كما نقلنا عن شيخ الإسلام أنه قال: وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه. فهذا يعني ما تيسر يعني ذكره وبيانه في هذه المسألة. أيضا من المسائل المستفادة من حديث عبد الله بن زيد، من المسائل المستفادة من حديث عبد الله بن زيد أن الألفاظ، ألفاظ الأذان، أن ألفاظ الأذان الواردة في هذا الحديث تعد صيغة من صيغ الأذان الشرعية. ألفاظ الأذان الواردة في هذا الحديث في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه تعد صيغة من الصيغ الشرعية في الأذان، لأن الأذان يعني له صيغ، الأذان له صيغ. فمن الصيغ المشروعة في الأذان ما ورد في حديث عبد الله بن زيد، وهي أن تكبر في أذانك كم تكبيرة؟ أربع تكبيرات، أن تكبر أربع تكبيرات وتتشهد أربع تشهدات، يعني تقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، إذن أربع تكبيرات وأربع تشهدات وأربع ماذا؟ حيعلات، وأربع حيعلات، يعني تقول حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، إذن أربع وأربع وأربع، المجموع كم؟ 12. ثم تكبر مرتين وتقول في الجملة الأخيرة لا إله إلا الله، فيصير مجموع الجمل في هذا الأذان كم يا جماعة؟ 15 جملة، 15 جملة. إذن فهذه صيغة من صيغ الأذان، أن تؤذن 15 جملة، أو نقول كلمة، لا نقول جملة نقول كلمة، يعني أن يكون في أذانك 15 كلمة، ونعني بالكلمة هنا ماذا؟ الجملة. ولهذا سيأتي مثلا في حديث أبي محذورة رضي الله عنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة، 19 كلمة. وأما حديث عبد الله بن زيد ففي صيغة هذا الأذان كم من كلمة يا جماعة؟ ونعني بالكلمة هنا الجملة، لأن الجملة تسمى كلمة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها. وجاء في الحديث يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، وهي جملة، مع ذلك قال قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. إذن فهذه الصيغة من الأذان في حديث عبد الله بن زيد يعني ورد فيها كم من كلمة وكم من جملة؟ 15 كلمة. وهذا الأذان هو الذي يعرف عند أهل العلم بأذان بلال، يعني هذا الأذان هو الذي يعرف عند أهل العلم بأذان بلال. إذن أذان بلال فيه كم من كلمة؟ 15 كلمة، بخلاف أذان أبي محذورة كما سيأتي، أذان أبي محذورة فيه 19 كلمة، لأن فيه زيادة ماذا؟ الترجيع، لأن في أذان أبي محذورة فيه 8 تشهدات، بينما أذان بلال فيه 4 تشهدات. إذن فهذه الصيغة التي وردت في حديث عبد الله بن زيد تسمى عند العلماء بأذان بلال. فإن قال قائل ولماذا سمي بأذان بلال مع أن بلال ليس هو الذي رآه في المنام؟ نقول سمي بأذان بلال لأنه هو الذي كان يؤذن به، هو الذي كان يؤذن به في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث يعني كما قلنا يعني يتضمن هذه الصيغة من صيغ الأذان، وهي يعني صيغة مشروعة، وهي صيغة مشروعة أخذ بها الكثير من الأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله. هناك فائدة يعني نختم بها هذه الفوائد والمسائل، رأينا بأنه في حديث عبد الله بن زيد، وهذه الفائدة يعني ذكرناها في المجلس السابق ولكن نعيدها يعني للتأكيد، عرفنا في حديث عبد الله بن زيد بأن الأذان يكون ماذا؟ شفعا، وأما الإقامة فهي ماذا؟ فرادى. وما هي الفائدة من ذلك وما هي الحكمة من ذلك؟ الفائدة ذلك أولا حتى يميز بين الأذان والإقامة، فائدة ذلك أولا التمييز بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة لو كانت بصيغة الأذان يعني مشفوعة كما يشفع الأذان لالتبس ماذا؟ لالتبست الإقامة بالأذان، يعني السامع إذا سمع يعني لا يدري هل المؤذن يؤذن أم أنه يقيم الصلاة، إذن فكان من الحكمة أن يفرق بين الصيغتين، فكانت صيغة الأذان شفعا وصيغة الإقامة وترا. وأيضا ألفاظ الأذان إنما كانت شفعا، ألفاظ الأذان إنما كانت شفعا لأن الأذان يؤذن به غالبا لمن هو غائب، الأذان يؤذن به غالبا لمن هو غائب، غائب عن المسجد يؤذن له حتى يحضر إلى المسجد، إذن فنسب أن تكرر ماذا؟ ألفاظ الأذان، يعني من باب ماذا؟ التأكيد، يعني البعيد تقول له حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على، لأنه بعيد وغائب، إذن فنسب أن تكرر له ألفاظ الأذان حتى تؤكد عليه ماما الحضور. بخلاف الإقامة، الإقامة يعني لم تكن شفعا وإنما كانت وترا، لأن الإقامة تكون لمن هو حاضر، تكون لمن هو حاضر، ولهذا ناسب أن لا يكون فيها التكرار الذي في الأذان، ناسب أن لا يكون فيها التكرار الذي في الأذان. ولذلك قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال العلماء: والحكمة في تكرير الأذان وإفراد ألفاظ الإقامة هي أن الأذان لإعلام الغائبين فاحتيج إلى التكرير، ولذا يشرع فيه أي في الأذان رفع الصوت وأن يكون على محل مرتفع بخلاف الإقامة، فإنها لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى تكرير ألفاظها، ولذا شرع فيها أي في الإقامة خفض الصوت والحذر، الحذر يعني الإسراع بها، وإنما كررت جملة قد قامت الصلاة. قد يقول قائل: طيب في الإقامة هناك جملة تذكر شفعا، لماذا لم يكتف بذكرها مرة واحدة فقط؟ فيقول: وإنما كررت جملة قد قامت الصلاة يعني في الإقامة لأنها مقصود الإقامة، يعني مقصود الإقامة هي أن يقوم الناس إلى الصلاة، ولهذا ناسب أن تؤكد هذه الجملة وأن تكرر حتى نؤكد على الجالسين يعني قوموا إلى الصلاة، قوموا إلى الصلاة، إذن قال لأنها مقصود الإقامة. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله. فهذه يعني بعض المسائل والفوائد التي تستفاد من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وزاد أحمد، يعني زاد الإمام أحمد في مسنده، وزاد أحمد في آخره، يعني في آخر حديث عبد الله بن زيد، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. الحافظ رحمه الله بكلامه هذا يشير إلى أن هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، في مسند الإمام أحمد ورد بزيادة في آخره، ورد بزيادة في آخره، وهي هذه الزيادة التي أشار إليها وذكرها بالمعنى. ونص هذه الزيادة كما جاء في المسند، نص هذه الزيادة كما جاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تمام هذا الحديث: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله. إن هذه، يعني لما ذكرت له الرؤيا قال إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، والمأمور هو بلال طبعا. قال الراوي فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. فجاءه بلال أو فجاءه فدعاه ذات غداة، يعني في صبيحة وفي غداة جاء بلال فأذن، أذن وأسمع النبي عليه الصلاة والسلام الأذان. قال فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. قال أي قال الراوي فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. إذن ففي هذه الرواية يعني جاءت ماذا؟ زيادة يعني هذه العبارة في أذان الفجر، الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب أو بن المسيب، يجوز الكسر والفتح، قال سعيد بن المسيب قال فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر، فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. إذن هذه هي الزيادة التي أشار إليها الحافظ رحمه الله هنا بقوله وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. ولكن هذه الزيادة نتكلم الآن عن تخريجها، نقول هي زيادة ضعيف، هذه الزيادة لا تصح في هذه القصة، لأن الإمام أحمد رحمه الله في مسنده رواها بسنده عن ابن إسحاق، رواها بسنده عن محمد بن إسحاق قال وذكر، هذا كلام ابن إسحاق، قال وذكر محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب، ويعني ذكر الحديث بهذه الزيادة، يعني ذكر حديث عبد الله بن زيد والرؤية التي رآها بهذه الزيادة. ومحمد بن إسحاق أصلا مدلس، محمد بن إسحاق مدلس، وإن كان يعني في روايات أخرى كما ذكرنا في تخريج حديث عبد الله بن زيد يعني في أسانيد أخرى صرح بالتحديث ممن سمع منه هذه القصة، ولكن يعني هذا السند الذي جاء بهذه الزيادة ابن إسحاق لم يصرح فيه بالتحديث، بل قال رحمه الله وذكر محمد بن مسلم الزهري، وهذا مشعر بماذا؟ بانقطاع هذا السند، وأن ابن إسحاق لم يسمع يعني هذا الحديث بهذه الزيادة من الزهري، بل يعني سمعه يعني بواسطة يعني راوي آخر ولم يسمه، ولهذا فهذا الإسناد فيه انقطاع. ولذلك الحافظ رحمه الله يعني لما خرج الحديث بهذه الزيادة في كتابه التلخيص قال وفيه انقطاع، وفيه انقطاع. إذن نقول هذا الحديث بهذه الزيادة لا يصح، لا يصح، بل فيه انقطاع كما صرح بذلك الحافظ رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بقول الحافظ رحمه الله وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. فنقول يعني تعليقا على هذه الزيادة بأنها لا تصح في هذه القصة، في قصة وحديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه. قال الحافظ بعد ذلك ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة، قال يعني قال بعدها الصلاة خير من النوم. قال ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح، قال الصلاة خير من النوم. نتكلم عن تخريج هذا الحديث. أما صحابيه فهو معروف مشهور، وهو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة المكثرين من رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يذكر لنا بيت المكثرين يا جماعة؟ ها؟ ها؟ أحسنت، نعم. والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس، والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. إذن هؤلاء هم الصحابة المكثرون من رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فقال الحافظ في تخريجه ولابن خزيمة. إذن نص الحافظ رحمه الله في كلامه هذا على أنه ممن خرج هذا الحديث ابن خزيمة في صحيحه. وهذا الحديث خرجه أيضا الدارقطني في سننه، خرجه أيضا الدارقطني في سننه، وخرجه من طريق الدارقطني البيهقي في سننه الكبرى، خرجه من طريق الدارقطني البيهقي في سننه الكبرى. والحافظ البيهقي رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سننه الكبرى صحح إسناده، قال وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. وممن صحح أيضا هذا الحديث من المتأخرين محقق كتاب صحيح ابن خزيمة، وهو الأعظم في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة، حكم على إسناد هذا الحديث بالصحة، وأقره الشيخ الألباني على ذلك، أقره الشيخ الألباني على ذلك. وطريقة الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح ابن خزيمة أنه إن أقر المحقق على كلامه فإنه يسكت ولا يزيد شيئا، وإن زاد عليه يعني كلاما آخر فهو من زيادات الشيخ رحمه الله، إما أن يعني يعارضه في الحكم فيعني يضعف يعني ما صححه المحقق، أو يعني يقره في الحكم ولكن يزيد يعني الشيخ يعني بعض الفوائد في تخريج تلك الأحاديث. المهم أن محقق صحيح ابن خزيمة يعني صحح إسناد يعني هذا الحديث وأقره الشيخ الألباني رحمه الله، مما يدل على أن الشيخ أيضا رحمه الله يصحح إسناد هذا الحديث. إذن فنقول في تخريج حديث أنس هذا أنه حديث صحيح الإسناد. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. أما ما يتعلق بشرح متن هذا الحديث فهو يعني واضح. إذن يقول أنس قال من السنة، من السنة، والسنة إذا ذكرها الصحابي فالأصل في ذلك أنه يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون لقوله هذا حكم الرفع، يكون لقوله هذا حكم الرفع. إذن من السنة أي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يعني هكذا يعني جاء الحديث في صحيح ابن خزيمة. وأما لفظ هذا الحديث يعني عند الدارقطني والبيهقي الذي خرجه من طريق الدارقطني فهو يعني أكثر وضوحا وبيانا. فلفظ الدارقطني عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال، أي قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين، يعني يقولها مرتين، ثم قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن فهذه الرواية وهذا اللفظ يعني لفظ الدارقطني يعني بين كم تقال يعني هذه الكلمة من مرة في أذان الفجر وأين هو يعني موضعها بالذات. إذن تقال بين حي على الفلاح وبين التكبير مرتين. إذن فالمؤذن إذا أذن لصلاة الفجر فبعد أن يقول حي على الفلاح مرتين فإنه يشرع له أن يقول بعدها الصلاة خير من النوم مرتين أيضا، ثم يكبر مرتين الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله. إذن هذا هو يعني ما يتعلق بمتن هذا الحديث. وأما المسألة التي تستفاد من هذا الحديث فهي يعني مسألة مشروعية يعني قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. إذن دل هذا الحديث على أنه يشرع أن يقال في أذان الفجر، دل هذا الحديث على أنه يشرع أن يقال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين بعد قول المؤذن حي على الفلاح مرتين. وقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم يسمى عند أهل العلم بالتثويب، هذا يسمى تثويبا. وكلمة التثويب معناها الرجوع، كلمة التثويب معناها الرجوع. وقول المؤذن الصلاة خير من النوم سميت تثويبا لأن المؤذن بقولها يكون قد عاد ورجع مرة ثانية بالدعاء إلى الصلاة، لأن المؤذن قبل أن يقول هذه الكلمة كان قد دعا إلى الصلاة بقوله ماذا حي على الصلاة حي على الصلاة، يعني دعا الناس إلى أداء ماذا الصلاة. فإذا قال بعد ذلك الصلاة خير من النوم فهذه دعوة أخرى إلى أداء الصلاة، فهو يدعوهم إلى الصلاة من جديد ويخبرهم بأن يعني مجيئهم إلى الصلاة خير من نومهم. فلهذا سميت هذه الكلمة تثويبا لأنه عاد ورجع مرة ثانية إلى الدعاء إلى الصلاة بعد أن كان قد دعا إلى الصلاة في المرة الأولى. ولهذا يعني هذا أو هذه الكلمات تسمى عند أهل العلم بالتثويب. ولكن الذي ينبغي أن يبحث متى تقال هذه الكلمة، هل تقال في أذان الفجر الأول أم في أذان الفجر الثاني؟ كلمة الصلاة خير من النوم هل تقال في أذان الفجر الأول الذي يكون قبل دخول الوقت، أم أنها تقال في أذان الفجر الثاني الذي يكون بعد دخول الوقت؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه العبارة إنما يشرع أن تقال في أذان الفجر الأول لا في الثاني، إنما يشرع أن تقال في أذان الفجر الأول دون الثاني. واستدل على ذلك بما ثبت في سنن النساء وغيره من حديث أبي محذورة رضي الله عنه قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والشاهد في قوله فأقول في أذان الفجر الأول. قالوا فدل ذلك على أن هذه العبارة إنما يشرع أن تقال في أذان الفجر الأول لا في الثاني، أن تقال في الأول لا في الثاني. وقت الأذان وقت راح يوسف عندك. إذن الذين ذهبوا إلى أن التثويب إنما يكون في أذان الفجر الأول استدلوا بما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه عند النساء وغيره حين قال: وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قالوا أيضا: والمعنى يعني يشهد يعني لذلك. قالوا: لأن يعني قول المؤذن الصلاة خير من النوم ناسب أن يكون في أذان الأول، لأن الناس يكونون في ذلك الوقت نائمين، يكون الناس نائمين، فناسب أن يقال لهم ماذا؟ الصلاة خير من النوم، حتى يرغبوا في ترك النوم والاستيقاظ للصلاة. وأما في أذان الفجر الثاني فالناس تكون قد استيقظت بأذان الفجر الأول، إذن فلا داعي أن يقال لهم بعد ذلك الصلاة خير من النوم وهم قد استيقظوا أصلا. إذن قالوا فيعني المقام يعني يشهد يعني لصحة يعني هذا المعنى. إذن هذه يعني حجج من قال بأن التثويب إنما يشرع في أذان الفجر الأول. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن المشروع أن يكون هذا التثويب في أذان الفجر الثاني لا في الأول. قالوا: المشروع أن يكون التثويب في أذان الفجر الثاني لا في الأول. قالوا: والدليل على ذلك، قالوا: والدليل على ذلك ما جاء في بعض الأحاديث أن هذا التثويب إنما هو لصلاة الفجر، إنما هو لصلاة ماذا؟ الفجر. ولهذا جاء مثلا في حديث أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر، أي في صلاة الفجر. ومن المعلوم أن الأذان للصلاة، أن الأذان للصلاة يكون بعد دخول وقتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة يعني وقت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم. إذن الأذان للصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها. إذن فقوله هنا: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر، أي في صلاة الفجر، والصلاة إنما يؤذن لها بعد دخول وقتها. إذن قالوا: فدل ذلك على أن الأذان يكون أو على أن التثويب يقال بعد دخول وقت الفجر لا قبل ذلك. ومن الأحاديث أيضا التي جاءت يعني في هذا الباب ما جاء في حديث أبي محذورة أنه قال: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. يقول أبو محذورة فيما علمه النبي عليه الصلاة والسلام من الأذان قال: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. فقوله فإن كان صلاة الصبح المراد بذلك أذان صلاة الصبح، ومن المعلوم أن أذان صلاة الصبح إنما يكون ماذا؟ بعد دخول الوقت. وأما الأذان الأول قالوا: الأذان الأول هو ليس أذانا للصلاة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن علة وحكمة الأذان الأول. الأذان الأول ليس لأجل صلاة الصبح، وإنما قال لي يعني الذي يكون يقوم الليل يعني يعلم بأن يعني صلاة الفجر قد قرب وقتها، يعني حتى يعني يرجع قائمكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني في بعض الأحاديث. وأيضا من فوائد يعني أذان الفجر الأول الذي يسبق يعني دخول الوقت يعني إعلام الصائم بأن يعني وقت طلوع الفجر يعني قد قرب، يعني حتى يتسحر إن لم يكن تسحر ونحو ذلك. إذن هذه هي مقاصد يعني أذان الفجر الأول، هذه هي مقاصد أذان الأول. وأما أذان صلاة الفجر فهو الأذان الثاني، أذان صلاة الفجر إنما هو الأذان الثاني. إذن فالشاهد أنهم قالوا دلت هذه الأحاديث كحديث أنس وحديث أبي محذورة أن التتويب إنما شرع لأذان الصلاة، ومن المعلوم أن أذان الصلاة إنما يكون بعد دخول الوقت لا قبل دخول الوقت. قال وأما ما جاء في الرواية التي رواها النسائي وغيره حين قال أبو محذورة فكنت أقول في أذان الفجر الأول، قالوا توجيه هذه الرواية أن مراده بذلك يعني الأذان الذي بعد دخول الوقت لا الأذان الذي قبل دخول الوقت، وإنما سمي ذلك الأذان أولا باعتبار ماذا؟ الإقامة، لأن الإقامة تسمى أيضا في الشرع تسمى أذانا. إذن فصلاة الفجر، صلاة الفجر يعني لها أذانان الذي هو الأذان الأول بعد دخول الوقت، والأذان الثاني الذي هو إقامة، لأن الإقامة أيضا أذان وإعلام للناس بالقيام إلى الصلاة. إذن فقالوا يعني الأذان الثاني في الرواية الأخرى سمي أذانا أولا باعتبار ماذا؟ الإقامة، لأن الإقامة أيضا تعد أذانا آخر ثانيا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذانين ماذا يا جماعة؟ الأذان والإقامة. إذن فهذا الحديث يدل على أن الإقامة تسمى أذانا. إذن فهو قال الأذان الأول باعتبار الأذان الثاني التي هي ماذا؟ الإقامة. قال والدليل على أن الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت يسمى أذانا أولا، قالوا الدليل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى، إذا سكت المؤذن بالأولى يعني بالدعوة الأولى يعني بالأذان الأول من صلاة الفجر، تأملوا يعني لفظ الحديث وهو في البخاري، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، يعني قبل الفرض، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. إذن ما المقصود بأذان الفجر الأول هنا يا جماعة؟ أذان الذي يكون بعد دخول الوقت أو قبله، لا شك أنه الأذان الذي يكون ماذا؟ بعد دخول الوقت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى سنة الفجر بعده، ولهذا قال أو قالت عائشة فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع حتى يعني أتاه المؤذن للإقامة. إذن فالشاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أن الأذان الذي بعد دخول الوقت سمي ماذا؟ أذانا أولا باعتبار الأذان الثاني الذي هو الإقامة. قالوا فكذلك كذلك يعني قول أبي محذورة رضي الله عنه في رواية النسائي كنت أقول في أذان الفجر الأول يعني بذلك ماذا؟ الأذان الذي يسبق الإقامة، لأن الإقامة أيضا تسمى أذان. قالوا ومما يقوي هذا التأويل أنه لم يرد أن أبا محذورة رضي الله عنه وهو مؤذن مكة كان يؤذن لصلاة الفجر أذانين. قالوا بالمدينة صلاة الفجر كان لها أذانان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر كان له مؤذنان، يعني كان يؤذن يعني بلال قبل دخول الوقت، ثم يؤذن ابن أم مكتوم بعد دخول الوقت، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة كان له في صلاة الفجر مؤذنان، مؤذن يؤذن قبل دخول الوقت ومؤذن آخر يؤذن بعد دخول الوقت. وأما بمكة لم يكن هناك مؤذن آخر، بل الذي كان يؤذن هو أبو محذورة فقط. قال ولهذا فالظاهر أن أبا محذورة بمكة لم يكن يؤذن إلا أذانا واحدا فقط لصلاة الفجر. قال وبالتالي فليس ثمة أذان آخر قبل صلاة الفجر، حتى يقال بأن قوله في أذان الفجر الأول إنما كان يعني في الأذان الذي قبل دخول الوقت. فالشاهد يا جماعة أن المسألة كما ترون يعني محل خلاف بين أهل العلم، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. إذن يعني من رأى واقتنع بأن التثويب إنما يكون قبل أذان أو في أذان الفجر الأول، فيعني قوله يعني له وجه يعني من الأدلة الشرعية. ومن قال بأن هذا التثويب إنما يكون في أذان الفجر الثاني له وجه أيضا من الأدلة الشرعية كما سمعت. ولكن الذي أريد أن أنبه عليه يعني في بمناسبة يعني ذكر هذه المسألة، أن يعني مسألة الأذان يعني ليست من المسائل الشخصية التي تعني الشخص، وبالتالي فله يعني أن يختار من أقوال أهل العلم ما يراه راجحا وقويا، بل مسألة الأذان من المسائل المتعلقة بماذا؟ بالعامة، من المسائل المتعلقة بالعامة. ولهذا فالواجب في هذا الباب اتباع مذهب ماذا؟ يعني أهل البلد ومذهب ولي الأمر. فإذا كان ولي الأمر وبالأحرى ما نسميه اليوم بوزارة الشؤون الدينية، فإذا كانت الوزارة يعني المذهب الذي تفتي به وتأمر به المؤذنين هو أن يجعلوا هذه الكلمة في الأذان الثاني لا الأول، فالواجب على المؤذنين حينئذ أن يلتزموا بذلك. لأنك أنت وأنت تؤذن لا تؤذن لنفسك، وإنما تؤذن لعامة الناس. فإذا كان يعني مذهب عامة الناس، ولا شك أن عامة الناس مذهبها هو مذهب ماذا؟ إمامها وولي أمرها. فإذا كان يعني مذهب عامة الناس على يعني أحد الأقوال، فالواجب على المؤذن حينئذ أن يلتزم بذلك، أن يلتزم بذلك ولو كان في قرارة نفسه يعتقد بأن الراجح في غيره، ولكن يجب عليه أن يلتزم بذلك، لأن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى نوع ماذا؟ فوضى. يعني تصور مثلا في نفس القرية نفس البلدة نفس المدينة، يعني واحد يقول صلاة خير من النوم في الأذان الأول، والثاني يقول ذلك في الأذان الثاني، سيؤدي ذلك إلى فوضى يا جماعة، صح ولا لا؟ وأنت تسمع الأذان لا تدري هل هذا أذان الفجر الأول أو الثاني. ولهذا فما دام يعني عمل الناس اليوم يعني ليس في هذا البلد فقط، بل حتى يعني في بلدان أخرى كالسعودية مثلا، فصار عمل الناس على جعل التثويب في الأذان الثاني، يعني صار عمل الناس على جعل التثويب في الأذان الثاني، وعليه فالواجب على المؤذنين خاصة الذي يؤذن لعامة الناس. وأما وأنت في بيتك يعني تريد أن تؤذن لنفسك أنت حر، ولكن إذا أذنت في يعني المنارات العامة، إذا أذنت للناس فعليك أن تجعل هذا التثويب في الأذان الثاني، يعني مراعاة لهذا المعنى الذي يعني ذكرته. وهذا المعنى يعني أنا انقدح في نفسي وعرفته على عدد من المشايخ، فالحمد لله يعني وافقوني على ذلك. ولهذا أذكر من المشايخ الذين يعني عرفت عليهم هذا الرأي هو الشيخ عبد الله العبيلان حفظه الله تعالى، فصوب كلامه قال حتى لو كان المسلم يعتقد بأن التثويب إنما يعني يقال في الأذان الأول، فإذا كان يعني أهل بلد ما على القول الآخر فعلى المؤذنين أن يلتزموا بذلك حتى يعني لا يشوشوا على يعني عامة الناس، ولا يعني تصير يعني نوع بلبلة، يعني واحد يقول صلاة خير من النوم في الأذان الأول والآخر يقولها في الأذان يعني الثاني، فيعني يلتبس يعني الأمر على عامة الناس، بينما كان المطلوب في الأذان أن يكون لأجل ماذا؟ يعني الإعلام، أن نعلمهم بالأوقات يعني الصحيحة. وبالتالي فكما قلت يعني ما دام العمل يعني في هذا البلد وكثير من البلاد الإسلامية على جعل يعني التثويب في الأذان الثاني، فيجب على المؤذنين أن يلتزموا يعني بذلك، يعني مراعاة كما قلت لهذا المعنى الذي ذكرته. والله تعالى أعلم، أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.